يقول أحسن الله إليكم، مرة معنا أن أهل السنة لا يذكرون الأحاديث الضعيفة في كتب العقيدة وإلا من باب التعاضد، وأشكل علي باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فالشيخ رحمه الله ذكر حديثا واحدا فقط في هذا الباب، وهذا الحديث إسناده ضعيف. هذا الإشكال مرتفع بأننا ذكرنا فيما سبق أن ما يذكرونه من الأبواب المحققة مسائل الاعتقاد أو ما يعبرون به من ألفاظ عنها هو ثابت بأدلة، سواء ذكروها فيما قيدوا أو ذكروها في مقام آخر، والمصنف رحمه الله اقتصر في الأبواب على الأدلة المباشرة غالبا. فلما كان حديث جبير بن مطعم مشتمل رضي الله عنه مشتملا على المعنى المراد على وجه مباشر بين من الحديث ساقه، وإلا فالباب أصله كله مندرج تحت قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإن من توقير الله سبحانه وتعالى أن تطلب الشفاعة عنده لا أن يكون شافعا عند أحد، لأنه ملك الملوك، والأصل أن الملك تطلب الشفاعة عنده لا به، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.